ما ادري والله هذه. نعم ها عندك في القلب احمد احمد الاسحاق في الاصل في الاصل محمد ها ويتكلم عليه أحمد الحاق محمد الحاق تكلم على من؟ والنبي كل قلب ينزل من السماء على حجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمت كالشيرخش والقرنجيل والقرنجبير والمعروف بالمن ما وقع على حجر البلوح معتدل النافع لاستغاء الرب والصدر والرئة سألت في الحديث الصحيح المن الكمعة من المن وماءه الصفا للعين كما يسمى الحجر من المن كان والله عن شيء ينزل ويشبه العسل وانه يستعمل يستعملون عسل عسل وحلوى هو نعمه كان الله بها عليهم هو ماكول يشبه العسل وكان يستعمل مع غيره ويستفاد منه وأما اللحم فأنزل الله عليهم شكل وطعام فكان الله أعطاهم نوع من الطعام ونوع من اللحوم اللحوم السلوى الطاعم والطعام المن كان يغنيهم على الطعام يشبه العسل يجع كان يجع مع غيره هو طعام وحلوى نعم فالناطق هو السائل والحليب المزمور الصافي منه والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب والظاهر والله أعلم أنه أكل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا فيه هذا الله كان الثاني طعام وشراب كان يشم عن الطعام والشراب وأما اللحم هو السلوى وهذا ليس لهم فيه شعب ينزل عليه من السماء كما أن السلوى كذا الطعام ليس لهم فيه يد هذا من منة الله تعالى عليه ما يتعبون من طعام لذيذ وشراب حلوى ويأتيهم أيضا من اللحوم هذا الطعام السلوى نعم نعم هذا شلون عندك عندي والظاهر والغالب انه اكل من سن الله به عليه اكل ايه لا كل واحد كل واحد كل من سن الله به يعني اعم كل من سن الله به عليه من طعام وشراب شوف هذا نعم هذا خلاص أنا شو؟ والثانية وبضم الأولى حتى رسال الإسلام كان عديم نظيف الشجاعة من العلم والزهد عن يعلى بن عبيد وعبيد الله بن موسى وجماعة عنه البخاري واتقه وعبيد الله بن واصل وقال مات سنة 42 كان أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاه أبو إسحاق البصري أخو يعقوب القاري عن عثمان بن عمار وهمام وهيب وحماد بن سلمة وطائفة وعنه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وأحمد بن الحسن الترمذي وعبد بن حميد وجماعة وثقه أبو حاتم وغيره قال ابن سعد مات سنة 111 الثالث عبد الله أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي أبو إسحاق البزار أخيره مهملة عن أحمد الزبيري وأبي عبد الرحمن المقري وعنه أبو داود قال النسائي صالح مات سنة 50 و200 هذا ينظر على وفاة ابن جرير ولادة أحد أحمد بن إسحاق واحد من الثلاثة وحسب ابن جرير محمد بن جرير

الصباح ابن الصباح حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا قرة ابن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السلوى هو الصمالة. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. نعم مالي بلع لكن هذه ألف ليا القاموس معنا مالي القاموس يقول كحبارة حبارة معنا نعم. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السلوى هي الصمالة. نعم وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وعن عكرمة أن السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة السلوى كان من طير أقرب إلى الهمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإذا تعدى فسد. سمعنا السلوى ذكر فيها الحاشية أنه ذكره قبل في تشكيل الميم سمعنا ما عرف عليك يمكننا هذه العروس أنفها ها ها تشكيل الشكل يعني الشكل العبرة بالحروف أو بالوزن وكحضار أو يقوم بأحد تشكيل الليل أما الشكل تدخل التحليل. وقال قد هذا السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه. نعم. لأنه كان يوم عبادة لا يسقط فيه لشيء ولا يطلبه. نعم. ها؟ تخفيف نعم صلوى ثمانة نعم كحضارة على الحضارة نعم الواحد والجر كان يطلق على الواحد وعلى الجر نعم. وقال وهل من منبه السلوى طير ثمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهل قال سارت للوئس قال سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما فقال الله لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض. فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو الصمانة مثل ميل في ميل مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء. فخبأوا للغد فنثن اللحم وخنز الخبز خضعوا يعني ادخلوا نعم. فخبأوا للغد فنثن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي لما دخل بنو إسرائيل السيف قال موسى أفتيه قالوا لموسى عليه السلام كيف لنا بما ها هنا أين الطعام. فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل. والسلوى وهو طائر يشبه الصمانة أكبر منه فكان يأتي أحدهم

المؤرخ كان ليس مراد المؤرخ ليس شخصا لغوي. طيب ولا ضبط ما قال آخر الجيم ولا خاء تعليقها هذا مهم قال آخر خاء وآخر الجيم فلان ابن فلان ابن عم شوف اسمه في القاموس اسمه ايش خافية ابن عم المؤرخ او المؤرخ ابن عم المؤرخ ابن عم السدوسي المؤرخ او المؤرخ نعم ابن عم السدوسي نعم نعم ما ندري شوف محتمل نعم. قال القرطبي دعوى الإجماع لا تصح لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل واستدل ببيت الهذلي هذا وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يتلى به ومنه عين سلوان وقال الجوهري السلوى العسل واستشهد ببيت الهذلي أيضا والسلوانة بالضم خرزة خرجة كانوا يقولون خرجة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلة. قال الشاعر شربت على سلوانه ماء مزله فلا وتزيد العيش يا من ما أسلو يا مي ما أسلو يا مي نعم يخاطب يعني هؤلاء يقولون السلوى العسل هذا يدل على ان قول الاكثرين مراد الاجماع قول الاكثرين الصواب ان على هذا ما في فرق بين المن والسلوى كلهما عسل من عسل والسلوى عسل هذا بعيد الصواب الاول ان المن هو العسل وهو اذا خلط مع غيره يكون فاكهه ويكون حلوى والسلوى هو الطعام لحم نعم ومثل ذلك الماء نعم. السلوان وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزين فيتلو والأطباء يسمونه المفرح القرطبي المفرح مفرح مفرح أو مفرح مفرح نعم. نعم. أو مفرح الأقرب مفرح أو مفرح مفرح قلب يعني نعم والأطباء يسمونه المفرح قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا كما يقال سمانا للمفرد والجمع وويلا قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا كما يقال سمانا للمفرد والجمع وويل كذلك القرطبي هو ينقل عن القرطبي القرطبي يقول كما قالوا دثلا للواحد والجماعة وصومانا وشكاعة في الواحد والجمع ما قال هنا عن القرطبي لا أنا نقلت من القرطبي حافظ ما قال القرطبي ما شاء الله نعم هو قال القرطبي دعوة الإجماع ولكن في القرطبي في هذا الموضع وقل كما قالوا مثل للواحد والجماعة والثمانة والشكاعة في الواحد والجماعة الأقرب مثل وبثل نعم كلام القرطبي إذا نقل عن القرطبي يرجع القرطبي دفلي الأقرب مثل نعم نعم وقال الخليل واحده سلواه وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة ذكراك خاطب المحبوب القرطبي يقول عليه لذكرك لا المعروف هذا بيت معروف في النحو إني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل قل له خطر هذا معروف من الشواهد في النحو العاقل نعم وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض السلوات كما انتفض السلوات من بلل القطر كما انتفض العصفور من بلل القطر لفظ العقل نعم هكذا بقصة نعم. وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوى نقله كله القرطبي. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أطاب رحمه الله هذا إطالة زائدة يكفي الطاب سلوى وفي قول الجماهير انه الطائر بعضهم قال انه الاصل لكن هذا قول مرجوح نعم. وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم امر اباحه وارشاد وامتنان. وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون اي امرناهم بالاكل مما رزقناهم وان يعبدوا كما قال خذوا من رزق ربكم واشكروا له فخالفوا وكفروا فظلموا انفسهم هذا مع ما شاهدوه من الايات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على سائر اصحاب الانبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك في ذلك القير والحرب الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء سبر قدر نظرة الشاه فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى الماء سألوا الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في قدر الحديبية لما لو كانت هناك بئر نزحوها فنظرت ولم يبق شيء شكى الناس العطش للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء بإناء قليل فيه رحاح شيء قليل فوضع أصابعه يده وفرجها فنزع الماء بين أصابعه عليه الصلاة فشربوا وتوضأوا واغتسلوا من عليه جنابه اغتسل وملأوا كل وعاء نعم نعم عشان ذلك فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله ها في اتباع المشي نعم هذا عندك الجليل نعم هذا كان ما يمشي المشي مع قدر الله نعم يعني يصبر على قدر الله يعني ولا يفعله كما فعل بنو إسرائيل نعم وليس معنى ذلك ان الانسان ما يطلب ازاله الجوع او لا فالمعنى انه يصبر ويحتسب ولا يتعنف ويفعل الاسباب التي تمكنه نعم. قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكونوا جزا لها فضيله الشيخ خير الجزا وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.